بسم الله الرحمن الرحيم. Oh my. والملائكة صفا إلا من أذن له الرحمن ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق ويقول الكافر